السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا موعدنا أيها الأحبة الكرام في يوم الجمعة، في هذا اليوم المبارك. يوم الجمعة يوم جليل مبارك، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الجمعة من أفضل أيامنا، هو يوم يتسابق فيه المؤمنون في العبادة، فيه صلاة الجمعة، فيه الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الله وشفيع المؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم، فيه ساعة الإجابة يتحراها المؤمنون والمؤمنات ليسألوا ربهم من خيري الدنيا والآخرة. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اعتدنا أن نلتقي في مثل هذا الموعد في كل جمعة لدقائق مع خير خلق الله، شفيع المؤمنين والمؤمنات، رسول رب العالمين، أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. نقف مع كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه، كتابه الماتع النافع بإذن الله، الشمائل المحمدية. نقف مع خلق رسول الله ومع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع صفاته الخلقية ومع صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، مع كل ما يتعلق بحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، نقترب منه أكثر وأكثر، ونسأل الله أن يجمعنا به كما آمنا به ولم نره في الآخرة، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يوردنا حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. تعالوا نقترب أكثر وأكثر من حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، وكلما اقتربنا ازدادت محبته صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. تعالوا بنا في هذه الدقائق إن شاء الله مع باب جديد من كتاب الشمائل المحمدية، وهذا هو اللقاء 18 من هذه السلسلة المباركة، مع باب جديد من أبواب كتاب الشمائل، الباب 26، باب عنوان له الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا الأسبوع الماضي مع الخبز الذي كان يتناوله رسول الله وحبيب الله وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. الآن باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإدام هو كل طعام يؤكل مع الخبز، أي طعام تأكل بالخبز يسمى إدام، سواء كان جبنا أو لحما أو أي شيء، أي طعام يؤكل بالخبز يقال له إدام. فما هو إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كان يتناوله صلى الله عليه وسلم مع الخبز الذي تعرفنا عليه في المرة الماضية؟ قال الترمذي رحمة الله عليه حدثنا هذا الحديث صححه الإمام مسلم رحمه الله وأورده هنا الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح. قال حدثنا محمد ابن سهل ابن عسكر وعبد الله ابن عبد الرحمن وجزاكم الله خيرا حبيبي الغالي. قال وعبد الله ابن عبد الرحمن قال يعني نقل الحديث عن شيخان من شيوخه رحمه الله. قال حدثنا يحيى ابن حسان قال حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام ابن عروة عن أبيه يعني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. الخل معروف، وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن أفضل الإدام وأفضل ما يؤكل به الخبز هو الخل، ولكن للحديث قصة نذكرها الآن إن شاء الله. ولكن نعم الإدام الخل من الإدام الطيب من نعم الله جل وعلا التي إذا كانت عند الإنسان وليس عنده غيرها الخل. نعم الإدام هذا كان شيء يمدح ويذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الإدام أو الأدم يعني الغموس أو الطعام الذي يؤكل به الخبز الخل. جاء في بعض طرق الحديث أن لهذا الحديث قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لجبر خاطر أناس استضافوه، كان ضيفا صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو ونفسي صلى الله عليه وسلم على جابر ابن عبد الله، فأخرج له صلى الله عليه وسلم قطع من الخبز أو كسرات من الخبز، فقال هل عندكم إدام أو ما من إدام، يعني ليس عندكم طعام أو إدام نأكل بهذا الخبز هذا الإدام، فقيل له لا ليس عندنا شيء إلا الخل، ليس عندنا إلا الخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرهم وإدخالا للسرور عليهم وتعليما لهم ليشكروا نعمة الله أنه البيت الذي لا يوجد فيه حتى إلا الخل فهو نعمة من نعم الله جل وعلا، وليجبر خاطرهم وليتلطف معهم وليدخل السرور عليهم، أنتم عندكم شيء من نعم الله، لا تقولوا أنه ليس عندكم إدام. نعم الإدام الخل إدام طيب، نعمة من نعم الله جل وعلا. طبعا الخل تختلف الآن أشكاله وجودته من مكان لمكان ومن، ولكن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان أفضل من ذلك. حديث الثاني أيضا روى الإمام مسلم رحمه الله، هنا قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير، نعمان بن بشير صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تفتر ولا تكسل كلما سمعت اسمه أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال سمعت النعمان بن بشير يقول يعني لأصحابه رضي الله عنه ألستم في طعام، أو النعمان بن بشير يقول لأصحابه أيضا ألستم في طعام وشراب ما شئتم، قد وسع الله عليكم من النعم. النعمان رضي الله عنه يقول للصحابة هذا الكلام. طيب ماذا لو رأى النعمان هذا الذي نعيش فيه الآن من كثرة النعم، نسأل الله أن يحفظ علينا خيره ونعوذ به جل جلال من زوال نعمته وفجأة نقمته. يقول النعمان لأصحابي ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم، ما قال نبينا إنما قال نبيكم ليذكرهم أنه قدوتكم أفضلكم خيركم، رأيته قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل أو من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وآله وسلم. الدقل أو الدقل والدقل أفصح هو رديء التمر، يعني أقل أنواع التمر جودة، هذا التمر الرديء الذي ليس من أجود التمور لا يجد منه أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ما يملأ بطنه. فالنعمان يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ وسع الله عليكم من أصناف الطعام والشراب. طيب ماذا إذا عاش النعمان رضي الله عنه إلى أيامنا ورأى الآلاف والآلاف من أصناف وأشكال الطعام، غير أن الكثير لا يرضى ولا يقنع ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح: حدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب ابن ذثار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. وذكرنا الحديث منذ قليل. حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع ابن الجراح يعني عن سفيان والثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بلحم دجاج، الدجاج المعروف الفراخ، قال: فتنحى رجل، تنحى يعني ايه؟ رجع لورا خطوة كده، مش عايز أكل من الدجاج. قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، فقال يعني له أبو موسى الأشعري: ما لك؟ قال: إني رأيتها، يعني الدجاج، رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكله. يعني كأن الرجل رأى في بعض الطرق أو الأماكن الدجاج تأكل من الطعام غير نظيف، كأنما عافته نفسه، يعني لا يحب، لما قال إنه حرام إنما تعافه نفسه، يعني رأى الدجاج في بعض. طبعا المسلم يعرف حكم الإسلام في الجلالة، الجلالة التي تأكل القذر، تأكل من القاذورات سواء كانت من الدجاج أو من الطيور أو من الغنم أو من الإبل أو البقر أو غير ذلك، هذه إذا اشتراها الإنسان يحبسها 3 أيام أو أكثر على طعام نظيف حتى ينظف جسمها، ثم بعد ذلك يذبحها ويأكل، يزكيها ويأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من الجلالة. فهنا الرجل لما رأى الدجاج وكان قبل ذلك رأها تأكل شيئا ربما فيه قدر، عافته نفسه ورجع، فقال له أبو موسى: ما لك؟ قال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال له أبو موسى: خلي بالك، أدنو الرب، أقبل على الطعام، إني رأيت، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم الدجاج. فتقدم الرجل حتى وإن عافته نفسه، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من هذا الطعام، فلا جرم أن يحبه وأن يقبل عليه، لأنه طعام رسول الله، يطعم ويأكل اقتداء برسول الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر مع أنه يأكل، يؤجر لأنه يحب ما كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الطعام لا ليس من القربات ولا من العبادة، إنما الإنسان لاقتدائه وتشبهه ومحبته لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب، وجزاك الله خير بمثل وزيادة حبيب الغالي الشيخ هشام. قال الإمام الترمذي رحمه الله في حديث آخر لكنه إسناد لا يثبت، قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. الحبارة طائر يعني عنقه فيها شيء من الطول يشبه الأوز في هذه الأيام، لكن الحديث كما قلنا لا يثبت. بعد ذلك حديث صحيح قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي، أو ذكر ابن حجر رحمه الله إن صاحب هذه القصة الرجل الذي تأخر وعاف أن يأكل من الدجاج في بداية الأمر هو زهدم الجرمي رحمه الله، لكنه أبهم نفسه حتى لا يظن أنه يمدح نفسه بأنه أقبل لما قيل له هذا أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا عند أبي موسى الأشعري فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج قدم في طعامه لحم دجاج. قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر يعني في لونه حمرة قال كأنه مولى. قال فلم يدن لما شاف الطعام ورأى في الطعام دجاج أحجم ورجع للخلف خطوة فقال له أبو موسى أدن مالك؟ قال فإني رأيتها تأكل شيئا فيه قذر فحلفت ألا أكله. قال أدن اقترب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من لحم الدجاج. فأقبل الرجل محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله حديث صحيح. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن منه فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت المقصود به ها هنا زيت الزيتون زيت الزيتون من شجرة مباركة. أشار إلى ذلك كتاب ربنا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت كل منه الزيت الزيتون الذي في يعني بجودة عالية كل منه والدهن منه يكون في لأنه زيت مبارك زيت مبارك يكون للجلد ويكون للشعر. أهل الشام فلسطين أسأل الله أن يحررها من اليهود الغاصبين الأردن سوريا أرفع أسأل الله أن يرفع عن أهلها ما هم في وسائر بلاد المسلمين تجد أن في استعمالهم في الطعام والشراب والدهان زيت الزيتون هذه الشجرة المباركة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل من زيتها والإدهان منه سواء في البدن أو في الشعر أو في غير ذلك وإدخاله في الطعام. لذا تجد ما شاء الله بركة في أجسادهم وتجد منهم المعمرين الذين يعني يعيشون لزمان. فزيت الزيتون زيت مبارك. قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني رحمه الله الإمام الكبير قال حدثنا معمر يعني ابن راشد رحمه الله عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة شجرة مباركة يكون في زيتها البركة بشهادة كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نفس الحديث الماضي. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن بشار غندر قال حدثنا محمد ابن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء الدباء اللي هو القرع المعروف في أيامنا باسم القرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. قال فأتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أو دعي له دعي لطعام فيه الدباء القرع قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يعلم ما يحبه رسول الله ويعلم ما يبغضه رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء يحب القرع فكان أنس رضي الله عنه يقربه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حفص ابن غياث عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حكيم عن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دباء يقطع يعني يقسم ويقطع فقلت ما هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نكثر به طعامنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، خلي بالك، عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا، خياط يعمل بحياكة الثياب، ترزي، نسميه الآن ترزي، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وأفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم، يدعوه خياط فيجيبه صلى الله عليه وسلم. علم الدنيا التواضع صلى الله عليه وسلم. ونفع الله بك حبيبي الغالي أخي عمرو، أسأل الله أن يحفظني ويحفظك وأن يرضى عني وعنك وأن يبارك في أهلك ومالك. فأنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه خياط لطعام ليتناول عنده شيء من الطعام، فأجابه إمام المتواضعين صلى الله عليه وسلم، قال: فذهبت مع رسول الله، أنس ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطعام، فقرب إلى رسول الله خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم الذي وضع عليه الملح وجفف في الشمس. كان الصحابة رضي الله عنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ليس عندهم الآن الثلاجات وديب فريزر ونحو من هذه الأمور، لا، فكيف يحفظون بقية اللحم الذي يبقى عندهم وقد يفسد إذا تركوه؟ ينظفونه ويضعون عليه الملح ويعرضونه للشمس يجفف فيمكث معهم المدة. قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، المرق اللي الشوربة المعروفة بمرق اللحم أو الدجاج، قال: فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، القصعة الإناء الكبير، كأن هذا الطعام وضع لأنس ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصا، وإلا يعني الطعام إذا كان من نوع واحد الإنسان يتبع السنة أن يأكل مما يليه ولا يتقدم لغيره، لكن إذا كان أنواع مختلفة فالسنة أن صاحب الطعام لا يحوج الضيف إن هو يمد إلى أبعد من يده ويضع أمامه من كل أصناف الطعام، لكن كأن هذا الطعام وضع لأنس ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في أطراف القصعة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة فلم أزل. خلي بالك، هؤلاء أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشيء فيقع في قلبه محبته. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طبعا أبو الضيفان خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سمي بذلك لأنه أشهر من أكرم الضيفان، فكان من إكرامه لهم، قال: فقربه إليهم، قرب إلى الضيوف الطعام، لا يعرف أنهم ملائكة جاءوا في شكل بشر. قال: فقربه إليهم، وقبل قال فراغ إلى أهله، يعني ما وقفش لي أجيبك تاكلوا، طب تشربوا إيه، طب تاكلوا إيه، طب تعملوا، لا لا لا، فراغ، يعني ذهب في خفية، تسلل من بين من غير أن يشعره. فلما جاء قال إيه، فجاء بعجل سمين، أي يعني أشهر من أكرم الضيفان أبو الضيفان إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا نقول أن من إكرام الضيف أن تقرب الطعام ولا تحوجه أن يمد يديه إلى غيره. أما إذا كان لون واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين كما علم الصبي غلام: سمي له كل بيمينك وكل مما يليك، لا يمد يده إلى غيره إلا إذا كان أنواع مختلفة بعيدة عنه. طيب، حديث آخر أيضا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وهنا قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي وسلمة ابن شبيب ومحمود ابن غيلان قالوا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بشرى يا أهل ضمياط، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، الطعام الحلو الحلويات الشراب الذي فيه الحلاوة وفيه السكر اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. كان رسول الله، من الذي يقول ذلك؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله أحب خلق الله إلى الله يحب الحلواء والعسل. العسل فيه شفاء للناس، نزل بذلك كتاب ربنا. حديث آخر، قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج ابن محمد قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا. الجنب هي القطعة من الشاة، قطعة لحم قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام الإنسان إذا أكل شيء مسته النار طبخ على النار يتوضأ قبل أن يدخل في الصلاة، لكن كان آخر الأمرين نسخ ذلك، وآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها أنه هنا أكل شيئا من اللحم وقام إلى الصلاة وما توضأ صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، الإسناد فيه كلام لكنه صحيح بغيره، عن سليمان ابن زياد عن عبد الله ابن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، لحم مشوي أكله. كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس للصلاة فقط، يصلي الناس ثم يغلى، لا، كان المسجد يجهز فيه للمعارك، كان المسجد لعقد القراء، كان المسجد لعقد الاتفاقات والمصالحات، كان المسجد لتعليم الناس أمور دينهم، كان المسجد للإصلاح بين الناس، وكان المسجد وله دوره في إصلاح الدنيا، ولا يعود الصلاح إلى الدنيا إلا إذا عاد إلى المسجد دوره، وعاد إلى البيت دوره، وعاد إلى المدرسة دورها، إلى غير ذلك مما يؤثر في صناعة وصياغة هذا المجتمع. حديث آخر، قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر يعني ابن كذاب عن أبي صخرة جامع ابن شداد عن المغيرة ابن عبد الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني كنت أنا مع رسول الله ضيوفا على قوم ذات ليلة، فأتي بجنب يعني قطعة من اللحم مشوي، ثم أخذ الشفرة السكين فجعل يحز يقطع من هذا اللحم، فحز لي بها، يعني أعطى للمغيرة رضي الله عنه قطعة مما حزه. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني المؤذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد حان وقتها، فألقى النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة قال فقال ما له تربت يداه، يعني يكلم المغيرة رضي الله عنه، وكان شاربه يعني طال حتى غطى شفته رضي الله عنه، فيعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شاربه صلى الله عليه وسلم. قال ما له تربت يداه، تربت يداه كلمة تراد ولا تقصى، يعني كثكلتك أمك ويحك، تربت يداك يعني التصقت يداك بالأرض، ولا يقصد معناها، إنما كلمة جرت على لسان العرب. قال وكان شاربه قد وفى، يعني غطى شفته، يعني جعل يظهر ذلك في الطعام، فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك، يعني يظهر بياض الشفة تأخذ من شاربك. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، قال الترمذي رحمه الله حدثنا واصل ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، الذراع اللي هي اليد أو ذراع الشاة، اليدان اللي هم المقدمتان ويدا الأنعام موضوعتان خلقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم الذراع، قال فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. خلي بالك، النهس الأخذ من اللحم بأطراف الأسنان، النهش الأخذ من الطعام بالضروس، النهش هكذا النهس هكذا، النهش إن يأخذ من الإطعام بالأضراس، فنهس صلى الله عليه وسلم بأطراف أسنانه من هذه الذراع وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح، حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، يعني وضع له السم، وضعت امرأة يهودية في يوم خيبر بإعاز وتحريض من اليهود عليهم من الله ما يستحقون السم في الذراع، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع وقدموا لهم الطعام وفي هذه الذراع السم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع، ولا زال أثر هذا السم مستمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل وفاته، لما كان في مرض وفاته ذكر لعائشة رضي الله عنها أنه يجد أثر السم الذي وضعته هذه اليهودية عليها وعلى اليهود من الله ما يستحقون. قال ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عهدهم وهذه خياناتهم المستمرة، وهم قتلت الأنبياء والخونة ومن يخونون العهود. حديث آخر يعني في إسناد شهر بن حوشب ضعفه بعضهم لأجلي لكن صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال لي ناولني الذراع فناولته ثم قال لي ناولني الذراع، يعني الثانية القدر اللي هو الوعاء الكبير الذي تطبخ فيه الشاه كاملة، فقلت يا رسول الله، لما قال له بقى المرة الثالثة ناولني الذراع وكم للشاة من ذراع، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. هذا رسول الله المؤيد من الله جل في علاه، كان الصحابة رضي الله عنه وقد عطشوا يضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الماء فيفور الماء ويتوضأ ويشرب الكثرة ولا ينفذ الماء. حديث آخر لكنه ضعيف لا يثبت فيه قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى ابن عباد عن فليح ابن سليمان قال حدثني الرجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني نادرا وقليلا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، يعني أسهل في الأكل وأعجل في النضوج، لكن الحديث كما قلنا لا يثبت. حديث آخر يعني أيضا ضعيف لا يثبت، لكن نمر عليه لأننا نمر على كل أحاديث الكتاب بفضل الله. قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر يعني ابن كذاب قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله ابن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب اللحم لحم الظهر، لكن لا يثبت الحديث. حديث آخر ثابت بما مر من الحديث قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤملي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. مر معنا الحديث بأسانيد صحيحة أصح من هذا الإسناد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت ابن أبي حمزة أو أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ قلت لا. أإلا خبز يابس وخل، خبز عيش يابس يعني ناشف وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. هذا أيضا من إدخال السرور على أهل البيت، أنتم مش فقراء، أنتم عندكم شيء من نعم الله، هذا الخل ما أقفر بيت، يعني لا نقول أن هذا البيت عدم الزاد طالما أن عنده شيء من الخل، ما أقفر بيت من أدم فيه خل. بعد ذلك حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا مع الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلها على النساء قال كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد اللي هو إذا ثرد يعني فتت وقطع الخبز في مرق اللحم، المرق الشوربة، شوربة اللحم أو الدجاج إذا قطع فيها الخبز اليابس يقال هذا ثريد، فهذا طعام طيب. فضل عائشة رضي الله عنها على بقية النساء كفضل الثريد على بقية الطعام. حديث آخر رواه أيضا البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة قال أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نفس الحديث الماضي. حديث آخر قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف يشبه الجبن في أيامنا هذه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. توضأ من أكل ثور يعني هذا اللبن المجفف، توضأ ليس المقصود هنا الوضوء الكامل والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه والرجلين واليدين إلى آخر، لا، غسل يديه من دسم هذا اللبن المجفف ثم أكل من لحم شاة وقام وصلى ولم يتوضأ، لأن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن أبي داود عن أبي ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أولما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية بتمر وسويق. بتمر وسويق أولما الوليمة طعام يصنع للعرس، هي سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو من بنى بأهله الناس لطعام ويجعل لهم طعام، لا يشترط أن يذبح فيه شيء لكن من السنة أن يدعوهم إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية بنت حيي رضي الله عنها أولما ودعا الناس للطعام قال: بتمر وسويق. السويق يعني يصنع من الدقيق والسمن وأحيانا يضاف له يعني شيء من التمر. حديث آخر حديث لكنه ضعيف لا يثبت، قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله ابن علي عن جدته سلمى أن الحسنة سلمى هي حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي احتضنته لما ولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. قالت أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم، الطعام اللي كان بيأكل النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تحبش تأكله النهاردة. فقالوا: بلى اصنعيه لنا، عايزين نأكل من اللي كان بيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت فأخذت شيئا من شعير قمح فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم وقالت: هذا مما كان يحبه ويعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. لكن الحديث كما قلنا في إسناده ضعف. حديث آخر حديث صحيح قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، أتى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في منزلنا فذبحنا له شاة فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة إضافة جابر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب إدخال السرور على أهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا قدموا طعام، ما شاء الله أنتم قدمتم لنا الشيء الذي نحبه، كأنكم علمتم أننا نحب هذا فقربتموه لنا. قال كأن لما قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام قال كأنهم علموا. سبحان الله، من اللوم نحن بنحب هذا اللحم. كأنهم علموا أننا نحب أو أننا نحب اللحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قصة الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فجابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، فقال آتيكم، أنا هجيلك في بيتك. فقال فرجعت للمرأة فقلت لا تكلمي رسول الله ولا تسأليه شيئا، ما تقوليلوش إيه ساعدنا وادلنا واعمل لنا. قالت فقال فأتانا فذبحنا له داجنا كانت لنا. فقال يا جابر كأنما عرفتم أننا حبنا للحم. قال فلما خرج قالت له المرأة، زوجة جابر ما سكتتش برضه، قالت له المرأة يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي. الأصل الصلاة في الدعاء، الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم يعني أدعو لهم، صلي علي وعلى زوجي أو صلي علينا. فقال اللهم صلي عليهم، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجها. فقال جابر أليس قد نهيتك؟ مش أنا قلت لك ما تكلميش رسول الله وما تسألهوش في حاجة؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. أنت عايز الرسول صلى الله عليه وسلم نسيبه يخرج من عندنا من غير ما يدعي لنا؟ امرأة فاطنة المعية زكية حريصة على الخير. قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المكدر عن جابر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب. القناع طبق يصنع من الجريد من خوص النخل يوضع فيه التمر، معروف الآن في أيامنا حتى موجود في هذه الأيام، طبق يصنع من الورق ورق خوص النخيل يوضع فيه التمر. قال وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة. العلالة هي البقية، بقية الشيء يعني بقية الطعام بقية اللحم من علالة الشاه. فأكل صلى الله عليه وسلم وصلى العصر ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. حديث آخر صحيح حدثنا العباس ابن قال الترمذي رحمه الله حدثنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان قال عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي، علي بن أبي طالب. والظاهر أن كان علي رضي الله عنه حديث عهد باستشفاء من مرض، كان مريض وبدأ يعني يبرأ من هذا المرض وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الزيارة. ولنا دوال معلقة، الدوال اللي هي الغصن الذي يكون فيه البلح التمر يعلق ويتدلى في البيت من أعلى، إذا رطب يعني اسمر بعض البلح والتمر الذي فيه أخذوه منه، تسمى المجموعة منها دوال. قالت ولنا دوال معلقة. قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، التمر حامي عليك يعني يضره. فجلس علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، السلق اللي هو يشبه الجرجير الآن، الشيء من أنواع الخضرة يشبه الجرجير الآن لا يؤكل إلا مطبوخا مع الطعام. جعلت منه مع شيء من الشعير وقدمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب، كل من هذا فإن هذا أوفق لك. حديث آخر حديث رواه مسلم أيضا قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا بشر ابن السريع عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا لسه ما أكلش ولا شرب صلى الله عليه وسلم. قالت فيقول فإني صائم. الصيام النافلة والسنة يجوز أن الإنسان لا يبيت له النية، صيام الفريضة لا بد أن يبيت له النية من الليل ينوي أن يصوم في الغد، لكن بالنسبة للنافلة بالنسبة للسنة إذا كان الإنسان لازال في الصلاة ولم يأكل ولم يشرب يجوز له أن يجدد النية ويكمل هذا اليوم ويحصل له من صيام النافلة. فيقول فإني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، جلنا أكل جلنا طعام. فقال وما هي؟ قلت حيس. الحيس طعام يصنع من الدقيق ومعه سمن ومعه تمر أو أقط، يعني اللبن المجفف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصبحت صائما هاتيه. ثم أكل المتطوع الصائم نافلة أمير نفسه، إذا أراد أنه يأكل في أي وقت يأكل ولا حرج عليه، هذا يختلف عن صيام الفريضة. حديث آخر لكنه لا يثبت، حديث ضعيف، قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام لهذه، يعني هذا طعام خبز ومعه تمر صلى الله عليه وسلم. حديث الأخير في الباب وبه نختم إن شاء الله، قال وهو حديث صحيح، قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، كانوا يأكلون من القدر أو من الطبق يبقى في بقيته شيء من الطعام، كان يحب صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يكون أكثر نضجا وربما كانت فيه بركة الطعام. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، نسأل الله أن يجزيه عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، ولنا موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل، ولا زالت وصيتنا مستمرة، استمروا وأكثروا والهدوا من هذه اللحظة إلى أذان المغرب إن شاء الله، بل وفي كل أوقاتكم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في ساعة ما بعد العصر، هي أقرب الساعات لتكون ساعة الإجابة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم فضل وخير الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.